بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى في ملحته: باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث: ما لهن رابع ماض وفعل أمر والمضارع، فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي، وحكمه فتح الأخير منه كقوله سار وبان عنه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب قسمة الأفعال. هذا الباب خصه بذكر أقسام الأفعال. سبق أن ذكر الاسم وأقسامه وأنه ضربان: نكرة ومعرفة، وذكرنا أنواع المعرفة وكيف تعرف. انتقل للكلام على الأفعال فقال: باب قسمة الأفعال، وهي ثلاث، لأن الفعل ما دل على حدث إما في زمن ماض أو حاضر أو مستقبل، وإما بطلب أو لا. فإن لم يكن بطلب وكان في زمن حاضر ماض فهو فعل الماضي، أو في زمن الحاضر الاستقبال من غير طلب فهو المضارع، أو بطلب وهذا لا يكون إلا في المستقبل فهذا الأمر. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي، أي ليظهر ويزول عنك صدى الإشكال. الصدى هو ما يعلق بالسيف والمرآة، والمرآة من الكدورة. الصدى صدى الشيء ما يتعلق بالحديد من الصدى أو بالمرآة. ينجلي أي يزول عنك هذا الصدى. الصدى أصله الصدى من صدى الإشكال. الإشكال ما يعني يصعب فهمه. صدى الإشكال اشتباه الأمر. فهي ثلاث: ما لهن رابع، ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. فعل الماضي، فعل الأمر، فعل المضارع، قد أوضحنا كل واحد. فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس. كل ما يصلح فيه أمس فإنه فعل ماض، هذا الفعل الأول. ولكن أقوى منه أن يقال ما تدخل عليه تاء التأنيث الساكنة. ما تدخل عليه تاء التأنيث الساكنة، هو جعل هنا الفعل الذي يصلح أن تقول تدخل عليه أمس هو الماضي. إذا قلت جاء عمرو فأدخل عليه أمس، جاء عمرو أمس، أمسي، صح، فهذا يقال فعل ماضي. فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس. اللبس هو الإشكال بفتح اللام. اللبس هو الإشكال، كما قال تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني الإشكال. بخلاف اللبس فإنه الارتداء، ارتداء الثياب. واللبس، ها، اللبس واللبس، اللبس للمصدر واللبس أيضا اللبس، كما قال في الشعر: ولبس عباءة وتقض عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لبس تقضي، نعم، لكن المقصود في دون الألف اللبس واللبس، واضح. طيب، قلنا الأقوى أن يدخل عليه تاء التأنيث، هذا الذي به يعرف الفعل الماضي، تاء التأنيث أو تاء المتحرك. وقال خرجت هند، وقال دخلت ودخلت ودخلت ودخلتما ودخلتم ودخلتن. فهذه العلامة مضطردة في الدلالة على كون الفعل ماضيا، وهي تصلح في كل فعل حتى المختلف فيه: عست وعسيت وعسيتم، ليست ولست، نعمت وبئست. أما أمسي فليست مضطردة، لأنها قد تدخل على الماضي وقد تدخل على المضارع. وقد لا تدخل على الماضي. إن قلت إن خرج زيد أكرمته، إن خرج زيد أكرمته، هل يصح إدخال أمس على خرج هنا؟ تقول إن خرج زيد أمس، إن خرج زيد أكرمته، خرج في الماضي ولا لا؟ لكن لا يدفع لي أمس هنا. لماذا؟ لدخول حرف الشرط اللي هو إن، فقلبه من الدلالة على المضي إلى الدلالة على المضارع المستقبل. مثل أيضا لم، إذا دخلت على المضارع لم يخرج زيد فيخرج مضارع، لكن يصح إدخال أمس عليه. لم لماذا؟ لأن لم حرف جزم وهي حرف قلب، تقلبه من الدلالة على المستقبل إلى دلالة الماضي. لم يخرج زيد أمس، فأمس الذي جعلها علامة لمعرفة الماضي نجد أنها في بعض الأحيان لا يصح أن تدخل الماضي، ونجد أن في بعض الأحيان يصح أن تدخل المضارع. واضح؟ ثم هي لا يصح أن تدخل على بعض الأفعال الماضية كليس وكعسى، لا تدخل عليهما. فجعلوا علامة معرفة الماضي تاء التأنيث أو تاء المتحرك هذا أولى. نعم، هذه علامة الماضي. وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه، تكلم على حكم حركته. ولما كان الإعراب يتضمن كلام على أواخر الكلم حيث الحركات أشار إلى حركته، فالماضي مفتوح الآخر أبدا. وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه، ففعل الماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره أو المقدر، أو المقدر يمنع من ظهوره التعذر. واضح؟ تقول جاء وخرج ودخل وكتب وبان وسار وقال ووضؤ ونهو وقضي، فالفتحة تظهر إلا إذا كان آخره الألف كقضى ورمى ودعا، فالفتحة يمنع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل ب، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. لا نستطيع أن ننطق بالألف بالفتحة فوق ماذا؟ فوق الألف. لكن قد تكون حركة آخر الماضي غير الفتحة، وهي السكون إذا اتصل بضمير رفع المتحرك، التاء المفتوحة والمضمومة والمكسورة، وناء للجمع وناء للنسوة، فيكون بناء الماضي هنا السكون. تقول دخلت ودخلت ودخلت ودخلتما ودخلتم ودخلتن ودخلنا ودخلن ودخلن ودخلنهن. فإذا اتصل بضمير رفع المتحرك انتبه، هو التاء بحركاته ودلالتي على المفرد أو المثنى أو الجمع ذكر مؤنث، وعلى ناء لجماعة الذكور وناء لجماعة النسوة، فهنا يبنى على ماذا؟ على السكون. وقيل يبنى على الفتح منع من ظهوره كراهية توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فعوض أن تقول دخلت تقول دخلت دخلت، صارت أربع متحركات كأنها كلمة واحدة. ما والفرض أن دخلت كلمتان، كلمتان دخل الفعل وتاء ضمير المتحرك هو الاسم، فماذا فعلوا؟ للفصل بينهما سكنوا اللام، سكنوا ماذا؟ اللام. والحالة الثانية الأخرى أنه قد يبنى على الضم، وهذا إذا اتصل بواو الجماعة، تقول دخلوا وخرجوا وأخذوا وأكلوا وذهبوا ونحو ذلك، وهنا اتصل بواو لاشتغاله بني على الضم اشتغاله بحركة تناسب الواو، أصله دخلوا والواو تناسبها الضمة فصار دخلوا. فعلم من هذا أن الأصل في الماضي أنه مبني الآخر على الفتح، إلا إذا اتصل بضمير رفع المتحرك التاء بحركاته وناء وناء فإنه يبنى على السكون، أو إذا اتصل بواو الجماعة فإنه يبنى على ماذا؟ على الضم. واضح؟ سواء كان هذا الفعل ثلاثيا أو رباعيا مزيدا أو مجردا، أو كان خماسيا أو سداسيا مزيدا. وهنا تلاحظون أنه تكلم على آخر حركة آخره، أما حركة وسطه وأوله فهذا بحثه في الصرف. أول الماضي لا يكون إلا مفتوحا، أول الماضي لا يكون إلا مفتوحا، لا يكون مضموما ولا مكسورا، لا يكون مضموما ولا مكسورا. أما لا يكون مكسورا فعلى الإطلاق، أما لا يكون مضموما فهذا في الفعل المبني للمعلوم، أما المبني للمفعول، المبني للفاعل، أما المبني للمفعول فهنا يضم أوله. تقول سقط وأكل وضرب، واضح؟ هذا مبني مفعول. ومن الأفعال الماضية ما سمع عند العرب فيه صيغة البناء للمفعول، لا يعرف فيه البناء للفاعل، وإنما وجد عند العرب بضم أوله وكسر ما قبل آخره. فبعضهم يقول هذا هو الفعل الماضي في الأصل، وبعضهم قال بل الأصل أنه مفتوح الأول، لكن سمع عند العرب استعماله في صيغة المبني للمعلوم، كمثل تركهم استعمال ماضي يدع ويذر، عندك يدع ودع، يذر وذر، وترك استعمال ودع ووذر، مع أنه هذا هو الأصل. أما وسط الماضي فيكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، فعل وفاعل وفاعل، فعل وفاعل وفاعل، فعل وفاعل وفاعل. فعل يأتي منه اللازم المتعدي، وفاعل يأتي منه أيضا اللازم المتعدي، وأما فاعل فلا يكون إلا لازما. نعم اقرأ. قال باب الأمر، والأمر مبني على السكون، مثال احذر صفقة المغبون. اقرأ. وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. وإن أمرت من ساعة ومن غدا من، وإن أمرت من ساعة من ساعة، يعني وإذا جئت بالأمر من فعل ساعة وغدا عندك من؟ لا عندي مضبوطة من هنا، ما يعني صح هذا صح. أيوة. وإن أمرت من ساعة ومن غدا فأسكت الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد غد في يوم الأحد وسع الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك فرمي من رمى فاحذو على ذلك فيما استبهما استبهما. نعم أو استبهما يصح. والأمر من خاف خاف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. أين كلام جميل إن شاء الله. باب الأمر، في بعض النسخ باب فعل الأمر، انتهى الكلام على الماضي، انتقل الكلام على الأمر. لماذا أخر المضارع؟ لأنه فيه كلام حول حالة الرفع وحالة النصب وحالة ماذا؟ الجزم. ولأن المضارع من القسم المعرب، والمعرب والإعراب الكلام فيه يطول، ولهذا ناسب أن يذكر بعد ذلك الإعراب ونحوه، الإعراب وما يتعلق به. طيب، فإذا الماضي حكمه البناء، ولو ثلاث حالات، بناء الفتح وهو الأصل، أو على السكون إذا اتصل بضمير رفع المتحرك، أو على الواو إذا اتصل بواو الجماعة. ما هو حكم الأمر؟ والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون، هذا هو الأصل في ماذا؟ في الأمر، البناء على السكون. البناء على السكون. حقيقة فعل الأمر ما دل على طلب مع قبوله نون التوكيد أو ياء المخاطرة، واضح؟ فما دل على طلب لإخراج الماضي وإخراج المضارع وقبوله ياء المخاطرة ونون التوكيد أيضا فيه إخراج للمضارع، لأنه تدخل ياء المخاطرة ويدخل نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. فهذا حقيقة الفعل، فعل الأمر. طيب، وعلامته هو كما ذكرنا طلبه، دلالته على الطلب مع قبوله ياء المؤنثة أو نون التوكيد. أما حكمه فهو مبني على السكون. تقول: من كتب اكتب، ومن حذر احذر، ومن ضرب اضرب، ومن عفا، ومن كتب اكتب، وهكذا. مثل: احذر صفقة المغبون، احذر صفقة المغبون، يعني كن على حذر منها. الصفقة هي البيعة، لأنه سميت صفقة لأن كل منهم يصفق بيده على الآخر فيبايع، فهي بيعتهم، هي صفقة وبيعة. بيعة لأن كل منهم يمد باعه للآخر، وصفقة لأنه بالمصافحة يقع شيء من التصفيق فتسمى بالصفقة. وهنا يشير إلى الصفقة، صفقة المغبون، الغبن العظيم الكامل، وهو صفقته مع الله تبارك وتعالى الذي يضيعها ويعني لا يفلح فيها، ولا يكون في ظلم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فأعظم بهذه بيعة وأعظم بهذه صفقة. فحقيقة صفقة المغبون هي الصفقة والبيعة التي فيها يضيع العبد ربه جل وعلا، ويضيع نفسه، ويضيع أخراه، وبذلك يكون أيضا مضيعا ومضيعا لدنياه. وهذه معان سامية، يعني قد يقصدها الأئمة في نظمهم لهذه العلوم. قد مر معنا في بداية الألفية قول الناظم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم المفعول ثم حرف الكلم استقم، أتى بلفظ الاستقامة إشارة إلى معنى الاستقامة التي ينبغي أن يسير عليها المؤمن. نعم، لما كان بناء الأمر على السكون قد يعرض له عارض فيغيره، كان يأتي بعد هذا السكون سكون آخر فيصير الأمر مكسور الآخر، أشار إلى هذا. وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقوم الغلام، واضح؟ إذا جاء بعده ألف لم التأليف، فالألف وصلية يؤتى بها للنطق بالساكن، فتلتقي يلتقي سكون الأمر مع لام التأليف الساكنة فيكسر ما سبق. تقول للغلام، أو تقول قو للغلام، قال وقل ليقوم الغلام، وإن كان هنا ليقوم الغلام فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، لكن المقصود أنه إذا جاء بعده لام فإنه يكسر. قال تعالى: يا أيها المزمل قوم الليلة، قم الليل إلا قليلا. قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا، قل والفعل ادعوا الله، ادعوا الله الهمزة أصلية، فإذا درجنا الكلام سقطت صارت قل دعوا، ارتقاء ساكنين، اكسر ما سبق على قراءة بعضهم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وإن تلاه آلف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام، قوله تعالى قل ادعوا الله قم الليل إلا قليلا. قم فعل أمر مبني على السكون منع من ظهور اشتغال حركة الكسر المناسبة لالتقاء الساكنين. واضح؟ فهنا تمثيله ليقوم الغلام ليس هذا فعل أمر. واضح؟ لا ليس هذا فعل الأمر، وإنما هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر. فاللام لام أمر تفيد الجزمة، ويقوم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر عن جزمه السكون منع من ظهور اشتغال محل حركة الكسر مناسبة لالتقاء الساكنين. ليقوم الغلام فاعل مرفوع، ليقوم الغلام. أما قم هو فعل الأمر ففاعله ضمير مستتر وجوبا. واضح؟ فالتمثيل به هنا يعني فيه نوع تسامح. حتى في الغلام ها؟ حتى في إطلاقه الغلام ايه؟ ألف لام تعريف وعام هو؟ وعام وليس خاص بألف لام تعريف. نعم ايه هو مثل ألف لام تعريف مثل ومثل حتى إذا كانت همزة وصل مثل قل ادعوا الله قل ادعوا الله من إذا جاء بعده ساكن كسر. نعم لا تختص به لم تعريف بل تختص بكل ساكن جاء قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا يعني التوجيه قالت امرأة العزيز الكسر هذا يعني لا أولا تكسر مطلقا متى ما جاء بعد السكون حرف ساكن، وكسره أيضا ليس خاص بالفعل الأمر فقط بل يدخل فيه الأمر المضارع والماضي. ها قالت امرأة العزيز لم يكن الذين كفروا. نعم وحتى الحرف أيضا يسألونك عن الخمر والميسر أصله عن الخمر، فكسر هذا الساكن ليس خاصا بفعل الأمر بل كل ما كان آخره سكون إذا لقي ساكنا كسر الأول كل كسر السابق الأول منهما. ها عارض عارض يعني سكون عارض أيوة كسر نعم. نعم طيب وقد هذا الساكن إذا جاء بعده ساكن قد يفتح وقد يضم مثل قوله تبارك وتعالى ومن الناس أصله من الناس من الناس نقلت حركة الهمزة الساكنة قبلها فصار من الناس. وأيضا قد يضم في قراءة بعضهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. نعم إذن قال وإن تلاه آلف ولام فاكسر وكل لكم الغلام وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد وسعى إلى الخيرات نقيت الرشد. طيب لعلنا فيها تبقى تلت أبيات من فعل الأمر تأتي لاحقا إن شاء الله. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.